الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. بدأنا في الأسبوع الماضي في كتاب الجنائز وأخذنا الفصل الأول ودخلنا أيضا الفصل الثاني الذي في التغسيل، وصلنا عند كلام المؤلف رحمه الله ويكره ماء حار لم يحتج إليه، وهذا أيضا تكلمنا عليه. وقال المؤلف بعده: هو محرم ميت كحي، محرم ميت كحي. المحرم بالحج أو العمرة فإنه كالميت الحي، يغسل بماء وسدر، يغسل بماء وسدر. ذكرنا أنه أن السدر كما ذكرنا يضرب السدر بالماء، وتؤخذ الرغوة التي فوق السدر المضروب بالماء ويغسل بها رأسه، ثم يغسل البدن بالسدر المخلوط بالماء مرة، ثم يغسل بالماء القراح الماء الصافي مرة، ثم يعاد غسله بالماء والسدر، ثم الثانية الثالثة كذلك. فمجموع الغسلات 6 غسلات: غسلة بالسدر، ثم غسلة بالماء القراح، ثم غسلة بالسدر والماء، ثم بالماء القراح، ثم الغسلة الثالثة بالماء والسدر المخلوط بالسدر، ثم بالماء القراح. ويغسل المحرم الميت كما يغسل الحي، يغسل بماء وسدر. والمقصود محرم ميت كحي، يعني كما يكون للمحرم الحي يكون الشأن أيضا للمحرم الميت. يغسل بماء وسدر ويجنب الطيب، يجب أن يجنب الطيب مطلقا سواء كان الميت ذكرا أو أنثى. ولا يلبس ذكر مخيطا، لا يجوز أن يلبس الذكر المخيط. وكما سيأتي أنه يجوز تكفين الميت في الرجل في قميص، في قميص، لكن إذا كان محرما لا يجوز، يحرم. ولا يغطى رأسه، يحرم تغطية رأس الميت المحرم. وهذا نراه ولله الحمد في الموتى في مكة وفي المدينة أيضا المحرمين، نراهم يعني قد كشفوا عن رؤوسهم. قال: ولا وجه أنثى كذلك لا يغطى، ويحرم تغطيته أثناء التكفين، مراد أثناء التكفين لا يغطى رأس الميت ولا يغطى وجه المرأة المحرمة. والمراد كما ذكر الشيخ منصور وذكرته مرارا، هذا إذا لم يتحلل المحرم الميت التحلل الأول، فإن تحلل التحلل الأول فإنه لا يجنب الطيب ويلبس الذكر المخيط ويغطى رأس الذكر ويغطى وجه الأنثى أيضا. ثم قال: ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما. لا يغسل شهيد معركة وهو من قتل في المعركة التي بين المسلمين وبين الكفار، وأيضا بين المسلمين من أهل العدل والمسلمين البغاة، المسلمين البغاة الذين يكفرون الناس ويخرجون على الحاكم ويغدرون بجنود الجنود، جنود الأمن. هؤلاء الجنود كلهم يعاملون معاملة الشهداء ولا يغسلون ولا يصلى عليهم ويدفنون أيضا بثيابهم. فالشهيد المراد به شهيد معركة التي بين المسلمين والكفار، أو بين المسلمين والمسلمين، المراد المسلمين من أهل العدل الذين هم مع الحاكم مع ولي الأمر، والمسلمين الذين بغوا وخرجوا على ولي الأمر. كذلك المقتول تحت أيديهم وبأيديهم يعامل معاملة شهيد المعركة الذي يقتله الكفار. قالوا: مقتول ظلما، مقتول ظلما يعني مقتول بغير حق، كمن قتله نحو لص أو أريد منه الكفر فقتل دونه. هذه صور للمقتول ظلما. فالمقتول ظلما أيضا لا يغسل. ما حكم تغسيل شهيد المعركة والمقتول ظلما؟ فيه خلاف المذهب، والمذهب المعتمد أنه يكره تغسيل شهيد المعركة والمقتول ظلما إلا لنحو جنابة كما سيأتي. القول الثاني في المذهب أنه يحرم تغسيل الشهيد المعركة والمقتول ظلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في شهداء أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. وهذا مشي عليه صاحب الإقناع أن تغسيل شهيد المعركة والمقتول ظلما محرم إلا لنحو جنابة، إلا إذا كان المقتول ظلما والشهيد شهيد المعركة كان جنبا قبل أن يستشهد في المعركة أو قبل أن يقتل ظلما، كان جنبا فإنه يغسل وجوبا. ومثل الجنابة الحيض، لو كان المقتول امرأة أو نفساء فإنه يجب تغسيلهما إذا انقطع دمهما. ثم قال رحمه الله: ويدفن في ثيابه. أحكام الدفن لم يعني يذكرها المؤلف، لكن العلماء يذكرون الشهيد وما يتعلق به هنا، والأحكام الدفن سيأتي لها فصل مستقل. قال: ويدفن من لا يغسل كشهيد معركة والمقتول ظلما في ثيابه، المقصود التي قتل فيها بدمه بعد نزع السلاح والجلود عنه. وحكم نزع السلاح والجلود عن شهيد المعركة والمقتول ظلما وجوبا، يجب كما قال في الغاية اتجاها، قال يجب أن ينزع السلاح والجلد الذي يكون مع شهيد المعركة والمقتول أيضا ظلما. فإن سلبها يعني سلب المقتول ظلما وشهيد المعركة سلب ثيابه وأخذت منه ثيابه، فإنه يكفن في ثياب غيرها وجوبا. وهل يصلى عليه؟ بقي الصلاة، نقول أنه لا يصلى عليه. وحكم الصلاة على الشهيد مكروها، حكم الصلاة على الشهيد مكروها كما قال في غاية المنتهى أنه لا يصلى عليه. إذن شهيد المعركة لا يغسل ويدفن إلا إذا كان جنبا ونحوه، ويدفن بدمه في ثيابه التي قتل فيها إلا أن يسلبها. والحكم الثالث أنه لا يصلى عليه، وحكم الصلاة على الشهيد مكروه، حكم الصلاة على الشهيد مكروه. ثم تكلم عن السقط، قال: وسقط، وهذا الذي سقط من بطن أمه هل يغسل ويصلى عليه؟ قال: وسقط لأربعة أشهر، يعني أتم أربعة أشهر. السقط إذا أتم أربعة أشهر في بطن أمه ثم سقط، قال: كمولود حيا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. كمولود حيا فيغسل ويصلى ويكفن ويصلى عليه. ثم قال رحمه الله: ومن تعذر غسله لنحو حريق أو تبضيع تقطيع فإنه لا يغسل، وإنما يممه من أراد تغسيله. ثم قال: وعلى غاسل ستر شر. على غاسل، هذه على تفيد الوجوب، يجب على المغسل الموتى ومثله الطبيب أن يستر الشر الذي في بدن الميت أو في بدن المريض. يجب عليه أن يستر الشر الذي يراه في بدن المريض كسواد الوجه والعيب ببدنه. ويستحب إظهار خيره، يستحب إظهار خير. إذا ظهر على الميت حسنة، شيء حسن، فإنه يستحب أن يظهر ويشهر للناس، فإنه يستحب أن يظهر أو يشهر للناس. لكن يستثنى من ذلك الذي يظهر عليه شيء حسن وهو مشهور ببدعة، إذا كان مشهورا ببدعة أو كان فيه قلة دين أو فيه فجور وظهر عليه شيء حسن، مات وهو ساجد مثلا وهو فاجر مثلا، هذا لا يظهر يعني ولا يذكر للناس، حتى لا يقول الناس هذا الآن عاصي ومات وهو ساجد، لا يظهر هذا، لا يظهر، يخفى يخفى يخفى عن الناس هذا الذي الحسن الذي ظهر منه. كذلك المشهور ببدعة، مشهور ببدعة وظهر عليه شيء حسن، فإنه يستر، فإنه يستر. بعض الناس يستهزئ، يأتي بكفار وهم يبتسمون، يأتي بصوره وهم يبتسمون، هذا كل هذا الاستهزاء لا يجوز إظهاره وإشهاره بين المسلمين حتى لا يفتن الناس. فالمشهور ببدعة وقلة دين والفجور يستحب إظهار شره وستر خيره، يستحب إظهار شره وستر خيره. ظهر عليه شر مشهور ببدعة أو فجور، فإنه يستحب أن يظهر للناس شره حتى يحذر الناس من طريقته ويعني عمله السيء ويتجنب هذا العمل. قال رحمه الله فصل، هذا فصل في الكفن، فصل في التكفين. نذكر بعض الضوابط القليلة في هذا الفصل. الضابط الأول نقول يجب تكفين الميت في ماله، يجب تكفين الميت في ماله. الضابط الثاني نقول يسن تكفين الرجل في ثلاث لفائف، والمرأة في خمسة، والمرأة في خمسة أثواب، والمرأة في خمسة أثواب، والواجب ثوب واحد، والواجب ثوب واحد. الضابط الثالث يكره تعميم الميت، يعني يكره أن يجعل الميت عمامة، يكره تعميم ميت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة كما في الصحيح. إذن يكره أن يجعل الميت عمامة كالحي، يكره أن يجعل الميت عمامة كالحي. قال رحمه الله يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته ومات وهو محرم كفنوه في إيش؟ في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه مقدما على دين وغيره، حتى لو كان مدينا وعنده أموال لا تكفي إلا الكفن فإنه يجب أن يشترى له كفن ويكفن فيه ويؤخر الدين. قال مقدما على دين وغيره. قال رحمه الله وغيره من الوصية والميراث، ويقدم التكفين، مؤن الميت تقدم على كل شيء. فإن لم يكن يعني إن لم يكن للميت مال فعلى من؟ على ذكرنا تفيد إيش؟ الوجوب. فعلى يعني يجب أن يكفن على من تلزمه نفقته، يجب أن يكفن على من تلزمه نفقته. فإن كان له أب يعني يجب عليه أن ينفق عليه في حياته، يجب على هذا الأب أيضا أن يكفنه. كذلك لو كان العكس أو مع الأخت أو الأخ وهكذا. قال غير زوج، الزوج لا يلزمه كفن امرأته، لأنه لأن النفقة بين الزوجين مبنية على إيش؟ على الاستمتاع، وبالموت يفوت إيش؟ الاستمتاع. فإذا لم يكن استمتاع فلا يتجب على الزوج نفقة، ومن هذه النفقة الكفن. وإنما يجب على من الكفن؟ يجب على وليها، يجب على وليها، أبيها، أخيها، ابنها، لا يجب على الزوج. ثم إن لم يوجد له من ينفق عليه، قال ثم من بيت المال، يكون كفنه من بيت المال، هذا إذا كان طبعا مسلما. فإن تعذر من بيت المال قال ثم على غني علم به، على غني مسلم علم بحاله، علم بهذا الميت، كان يموت في الصحراء مثلا ولا أحد يوجد يعني معه، فيجب على المسلم أن يكفنه من عنده. ثم قال رحمه الله ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف، في ثلاث لفائف، لفائف مقصود بها القطع القماش الغير مخيطة، غير مخيطة، ثلاث لفائف بيض، يستحب أن يكون لونها بيض كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، أيضا من قطن، مصنوعة من القطن كما قالت عائشة كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، سحولية يعني منسوبة إلى سحول قرية باليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. قال في ثلاث لفائف بيض من قطن، من قطن، تجمر ويبسط بعضها على بعض. تجمر المراد أنها تبخر هذه اللفائف بعد أن ترش بماء الورد ونحوه، ترش بطيب ثم تبخر حتى تعلق رائحة البخور في هذا الكفن، يرش عليها طيب وماء ورد أو عود ثم تبخر، فإذا أتاها البخور علق هذا البخور في هذا القماش. قال رحمه الله طبعا كل هذا إذا لم يكن الميت محرما، أما إذا كان محرما ولم يتحلل التحلل الأول فلا يجوز أن تبخر وتجمر اللفائف. قال ويبسط بعضها على بعض، تبسط هذه اللفائف، يوضع بعضها على بعض، ثلاث لفائف فوق بعض، ويكون أفضلها أعلاها اللي هي الأولى، أول لفافة هي تكون هي الأفضل، هذا إذا كان هناك تمايز بين هذه اللفائف البيض، أما إذا لم يكن تمايز فلا إشكال، لكن لو كان واحدة أفضل من الثانية مثلا فتجعل الأفضل هي الأولى حتى يعني يرى الناس الشيء الحسن. قال ويبسط بعضها على بعض والحنوط فيما بينها، يجعل الحنوط وهو مجموعة من الأخلاط من الطيب، تجعل فيما بين هذه اللفائف، تجعل فيما بين هذه اللفائف، إذن تجمر بعدما ترش ماء الورد أو العود ونحوه، ثم يجعل بين كل لفافة ولفافة إيش؟ حنوط وهو أخلاط من الطيب تعد للميت خاصة. ثم قال ويوضع عليها على هذه اللفائف مستلقيا، يوضع الميت على هذه اللفائف التي فوق بعض وبينها الحنوط، يوضع عليها الميت مستلقيا على ظهره. قال رحمه الله ويجعل قطن محنط، قطن يؤتى بقطن ويجعل فيه من الحنوط، ويجعل بين أليتيه يعني أليتي الميت، ثم يشد على أليتيه وفخذيه، قال بخرقة مشقوقة الطرف تجمع أليتيه ومثانته، يجعل عليه يعني هذه الخرقة التي تربط على أليتيه وفخذيه من الأمام تجمع أليتيه ومثانته. تجمع وليتيه ومثانته. قال: وعلى منافذ وجهه أيضا يجعل الباقي من القطن الذي فيه حنوط يجعل على منافذ وجهه كالعينين والأنف أيضا والأذنين والفم، يجعل فيها كلها قطن من إيش؟ قطن محنط فيه شيء من الحنوط. ويجعل وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده أيضا يجعل من القطن الذي فيه حنوط على مواضع السجود، وهي الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين أيضا، تشريفا لهذه المواضع. قال: ومنافذ وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده، ويلف فيها، يلف الميت في هذه اللفاف، يلف باللفافة الأولى ثم بالثانية ثم بالثالثة. فإذا لف في هذه الثلاث اللفاف قال: ويجعل أكثر فاضل أكثر فاضل كفن عند رأسه، يعني يجعل أكثر فاضل من هذه اللفاف عند رأسه، عند رأسه الفاضل من هذه اللفاف الثلاث يجعل فوق رأسه. قال رحمه الله: عند رأسه. ثم يعقد هذه اللفاف يربطها وبعد ذلك يحلها في القبر، يفتحها إذا وضعها في القبر يفتح هذه الأربطة التي ربط بها اللفاف. قال رحمه الله: ويجعل أكثر فاضل كفن عند رأسه، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. هذا جائز، لكن المستحب ما هو؟ أن تكون ثلاث لفائف عادية ما فيها قميص ولا مئزر. فإذا كفن، والواجب ثوب يستر جميع، إذا المستحب هو ثلاث لفائف ليس فيه قميص ولا إزار، الجائز هو ثلاث أثواب قميص ومئزر ولفافة، والواجب ثوب واحد، الواجب ثوب واحد. قال: ومئزر ولفافة وإن كفن في قميص. القميص هو مثل الثوب، مثل الثوب، لكن ما يكون كثوب الحي، وإنما يعني يجعل له كمين ومخرج للرأس أيضا، ومئزر يؤزر به ويجعل في أسفل الجسد يجوز. وطريقة هذا طبعا قالوا: أولا يلف عليه المئزر في أسفل بدنه، ثم يلبس القميص، ثم يلف باللفافة، ثم يلف. هذا كله جائز، كله جائز. نعم، نعم، اللفافة على جميع الجسد، نعم، جسد الميت. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات كما في البخاري، كما في البخاري. ويكره في أكثر من ثلاث، يكره أن يكفن الميت في أكثر من ثلاثة أثواب، أكثر من ثلاثة لفائف. وكذلك يكره تعميمه، يعني وضع العمامة عليه، على الميت، لأن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. وكذلك يكره أن يطيب الميت بالزعفران، يكره، لأن العادة قالوا غير جارية بالتطيب به. ثم قال: وتكفن امرأة في خمسة أثواب. المرأة يسن أن تكفن في خمسة أثواب، لكن ليست كالرجل. قال: وتكفن امرأة في خمسة أثواب إزار، وهذا الإزار يستر أسفل البدن، أستر أسفل البدن، وخمار يغطي رأسها، تخمر بالثوب الثاني، وقميص أيضا، القميص هذا مثل الثوب لكن ليس كثوب الحي، يعني يجعل له كمين، فتحتين لليدين وفتحة ثالثة للرأس، فتحة ثالثة للرأس، ثم تلف باللفافتين، قال ولفافتان. إذن إزار هذا الثوب الأول، الثوب الثاني الخمار، والثوب الثالث القميص، والثوب الثالث الرابع والخامس اللفافتان. وهذا يدل على أن الثوب عند الفقهاء وفي العرف عندهم أن الثوب يطلق على القميص المخيط هذا اللي علينا، ويطلق على القماش التي غير مخيطة كما ذكر هنا المؤلف وغيره من العلماء. قال رحمه الله وتكفن امرأة في خمسة أثواب. هذا المستحب، هذا المستحب. والواجب هو ثوب يسترها، الواجب ثوب يسترها. قال والواجب ثوب يستر جميع الميت. قبل هذا الصبي قالوا يكفن في ثوب واحد، الصبي الذي لم يبلغ يكفن في ثوب واحد، يكفن في ثوب واحد. وأما الصبية الصغيرة تكفن في ثلاثة، في قميص ولفافتين، في قميص ولفافتين. قال والواجب ثوب يستر جميعه، يستر جميع الميت، واجب الميت مطلقا سواء كان رجلا أو امرأة، ثوب واحد يستر جميع الميت. ويحرم بحرير، يحرم تكفين الميت ولو امرأة بحرير، لا يجوز إلا لضرورة إذا لم يوجد غير هذا الحرير. قال ولا يجبى كفن لعدم، لا يجبى يعني لا يجمع الكفن من الناس إذا لم يوجد كفن يكفن به هذا الميت، لا يوجد من ماله ولا من بيت المال ولا عنده ولا عند ورثته، فلا يذهب إلى الناس ويجمع منهم كفن. لكن قال إن هذا مقيد بإيش؟ قال لعدم، إن أمكن ستره، إذا أمكن ستر الميت بحشيش ونحوه كورق الأشجار لحصول المقصود كما قال العلماء بلا إهانة. ثم قال فصل، وهذا الفصل في الصلاة على الميت، ونذكر بعض الضوابط. احنا اليوم نحاول نحن ننهي الجنازة إن شاء الله إذا الله عز وجل يسر، نسأل الله البركة حتى ننهيه، لأن الأسبوع القادم إجازة فنبدأ في الزكاة إن شاء الله. نحاول نذكر بعض هذه الضوابط في هذا الفصل. الضابط الأول يسن أن يقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة، يسن أن يقف الرجل عند صدر الرجل، يعني إذا أحضر إلى الإمام يسن أن يقف الإمام طبعا عند صدر الرجل ووسط المرأة، إذا أحضر إلى الإمام الرجل لكي يصلي عليه يجعل أمامه ويجعل أمام المصلي صدره، وأما المرأة فيجعل أمام الإمام الذي يصلي عليها وسطها، وسط. هذا كما ورد في السنة. الضابط الثاني يسن أن يرفع المصلي يديه مع تكبيرات الجنازة الأربعة، يسن أن يرفع المصلي يديه مع تكبيرات الجنازة الأربعة. الضابط الثالث يؤنث الداعي للميت الضمير، يؤنث الداعي للميت الضمير، فإن كان ميتا رجل قال اغفر له اللهم اغفر له وارحمه وهكذا، إن كان أنثى قال اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها إلى آخر الدعاء الذي سيأتي. الضابط الرابع من فاتته أو من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندبا، قضاه على صفته ندبا، ويجوز أن يسلم مع الإمام. إذا فاتك شيء من التكبير مع المصلي الإمام الذي يصلي على الجنازة الأفضل أنك تقضي ما فاتك، لكن بشرط أن تكون الجنازة موجودة لم ترفع، فإن رفعت لا كما سيأتي. ويجوز لك أن تدرك مثلا تكبيرتين وتسلم، تسلم وتصح الصلاة تصح. الضابط الخامس تجوز الصلاة على الميت في قبره إلى شهر وزيادة يسيرة، وعلى غائب بالنية، وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. تجوز الصلاة على الميت في قبره إلى شهر وزيارة يسيرة، وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. هذا سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل. ويقف إمام عند صدر رجل. ذكرنا سابقا أن الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، ويسقط هذا الفرض بمكلف واحد، لو صلى عليه واحد كفى، سقط الفرض. وتسن جماعة، تسن صلاة الجنازة جماعة، ويقال أيضا تسن ألا تنقص الصفوف عن 3 صفوف. فإذا كانوا 6 يقف كل 2 في صف، تسن جماعة وألا تنقص عن 3 صفوف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على في صلاته على النجاشي، صف بهم وكبر 4. قال: عند ويقف الإمام عند صدر رجل، يعني ذكر، ووسط امرأة يعني أنثى، ندبا، هذا المستحب، هذا المستحب. لكن لو وقف عند وسط الرجل أو عند رجليه فإن هذا جائز، لكن السنة أن يقف عنده، يجعل صدر الميت الذكر محاذيا للإمام الذي سوف يصلي عليه، ويجعل وسط الأنثى محاذيا للإمام الذي سوف يصلي عليها. قال: ويكبر 4 كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي 4 تكبيرات، وكما قال في الإقناع أنه يتعود ولا يستفتح، لا يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، لا، يتعود يكبر ثم يستعيد ثم يقرأ إيش؟ الفاتحة. قال: يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، هذا يدل على أنه لا يستفتح، لا يسن له الاستفتاح. يقرأ في الأولى بعد تكبيرة الإحرام بعد التعوذ الفاتحة سرا ولو ليلا، ولو كانت صلاة الجنازة في الليل. وفي الثانية قال في التكبيرة الثانية يكبر الثانية يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في تشهد، أيضا يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم سرا كما يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، حديث كعب بن عجرة المشهور. قال: ويدعو للميت في الثالثة ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ويدعو فيها للميت بدعاء يخصه به، لا يكتفي بالدعاء العام للمسلمين، لا، لا يكتفي اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا كما سيدكم، لا، لا بد أن يدعو زيادة أيضا بدعوة خاصة للميت، ويدعو للميت في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، فتوفه عليهما. هكذا يعني في تابع المؤلف في المنتهى والغاية، والمقنع أيضا موفق مشى على هذا، لكن في الإقناع قال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، فتوفه على الإيمان. وهذا الذي في ذكره ابن مفلح في الفروع، وهو لفظه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: اللهم اغفر له، هذا دعاء يخصه به، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، يعني بفتح الميم قالوا مدخله موضع الدخول، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه. الزوج بغير الهاء يطلق على الذكر والأنثى، الزوج بغير الهاء يطلق على الذكر والأنثى، لقوله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة. قال وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة واعده من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له وافسح له بإيش عندكم همزة وصل ولا قطع؟ أفسح له أنا علقت عليها أن في الإقناع منتهى بهمزة وصل. قال وأفسح له في قبره ونور له فيه ويؤنث الضمير. هذا ذكرناه في الضوابط، إذا كان الميت أنثى يؤنث الضمير، اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها وعفو عنها إلى غير ذلك. قال هل يقول للمرأة أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ نقول لا، لا يقول للمرأة الميت إذا كان الميت أنثى فلا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها، ولكن هذا قد يقال في المتزوجة، لكن غير متزوجة هل يقال لها هذا أو لا يقال؟ الله أعلم. قال رحمه الله وإن كان صغيرا، وإن كان صغيرا قال بدل الاستغفار له، يعني يقول الدعاء العام الأولي اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا إلى من أحييته منا فحي على إسلامي والسنة وتوفيته منا فتوفى عليهما، ثم يقول لا يقول اللهم اغفر له وارحمه، وإنما يقول هذا الدعاء اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا يعني سابقا وأجرا وشفيعا مجابا. وإذا إذا كانوا مجموعة أطفال فيقول اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم وفرطا وأجورا وشفعاء مجابين وهكذا، اللهم ثقل به موازينهما. وإذا كانوا مجموعة أطفال اللهم ثقل به موازينهم، موازين أبويهما يعني، وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. كل هذا ورد طبعا فيه آثار وأدلة أيضا من السنة. ثم قال ويقف بعد الرابعة قليلا، ثم بعد الدعاء يقف يكبر ويقف قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، يسلم واحدة عن يمينه، ويقولون يجوز أن يسلم واحدة تلقاء وجهه يعني ما يلتفت. وأيضا قال يجوز أن يسلم تسليمة ثانية، وإذا سلم الإمام تسليمتين كما يفعله الشافعية فإن المأموم يتابع الإمام، يتابع الإمام كما قال في المبدع. قال ويرفع يديه مع كل تكبير، يرفعها كما يرفعها في الصلاة، يبدأ التكبير والرفع، يبدأ الرفع من حين ما يتلفظ بالتكبير وينتهي من التكبير إلى انتهاء الرفع، إلى أن يجعل يديه مقابل منكبيه ينتهي من التكبير، ثم يعيدهما، ثم يكبر الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا كله ندبا، كله ندبا. قال والواجب، الواجب في صلاة الميت ستة أشياء. قال والواجب القيام، يجب أن يصلي قائما، وهذا في الصلاة الأولى على الميت لأنها هي التي يسقط بها فرض الكفاية، الصلاة الأولى هي فرض كفاية، الصلاة الثانية والثالثة هذه كلها سنن ليست فروض. فهذه الصلاة الأولى التي صلى على الميت يجب أن يصلي فيها المصلي وهو قائم إن لم يكن معذورا فيجلس. قال والواجب القيام والتكبيرات، المراد بالتكبيرات الأربع، تكبيرات الأربع والفاتحة، هذا الواجب الثالث، ويتحملها هنا الإمام عن المأموم كان في الصلاة العادية، إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة فإن الإمام يتحملها عنه، فإن الإمام يتحملها عنه كما يتحملها في الصلاة العادية. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا يأتي الأفضل يأتي الذي ورد في حديث كعب بن عجرة الذي يستحب أن يواظب عليه المسلم في الصلاة العادية. الواجب الخامس قال ودعوة للميت. ذكرنا أنه لا بد أن تكون الدعوة تخص الميت ولا يكتفى ولا يجزء الدعاء العام للمسلمين. ثم قال والسلام والسلام. وقال رحمه الله ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندبا. قضاه على صفته ندبا. وهنا المقضي أول صلاته المقضي أوصى. فإذا أدرك تكبيرتين مع الإمام فإنه إذا سلم الإمام يكبر المسبوق ويقرأ إيش الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. فالمقضي هنا أول صلاته كما أن في الصلاة العادية المقضي أول صلاته. قال وإن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. وذكرنا أنه إن خشي رفع الجنازة إن خشي بعد أن سلم اليوم يخشى أن الجنازة ترفع فيقولون يتابع التكبيرات بدون ما يقول بينهم شيء. كبر مثلا أدرك تكبيرتين مع الإمام فسلم الإمام فخشي هذا المصلي أن ترفع الجنازة من أمامه فيكبر تكبيرتين بدون ذكر بدون دعاء بدون وتصح منه الصلاة. وإن سلم بدون أن يقضي التكبيرات أيضا فإن صلاته تكون صحيحة لكن الأفضل والمستحب هو القضاء. وإذا رفعت طبعا الجنازة بعد أن صلي عليها لا توضع لأحد أبدا خلافا لما يفعله الناس الآن يصلون على الميت في المساجد ثم يأتون به في المقبرة ويضعونه ويصلون عليه الناس مرة أخرى. كل هذا مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه. فيكره أن تصلى إذا رفعت الجنازة بعد أن صلي عليه المرة الأولى لا توضع لأحد لا توضع لوين في القبر فقط فلا توضع في مسجد آخر أو يذهب بها إلى بيت الميت أو توضع في المقبرة ويصلى عليه مرة ثانية. هذا كله مكروه وفيه تأخير الخير عن الميت. قال من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. من فاتته الصلاة على الميت فإنه يجوز له أن يصلي على الميت وهو في قبره إلى شهر من دفنه إلى شهر من دفنه. واستدلوا بحديث سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. قال رحمه الله طبعا له أن يصلي إلى شهر وزيادة يسيرة. قال العلماء زيادة يسيرة وقدروا الزيادة يسيرة هذه باليوم واليومين. إذن يصلى على الميت في قبره إلى شهر وزيادة يوم يومين بعدها يحرم الصلاة على الميت في قبره. قال وكذا على غائب عن البلد لا يصلى عن الغائب يصلي له أن يصلي عن الغائب عن البلد ولو كان مصلي في ظهره. إذا كان مثلا ميت في الهند وهو في الأحساء وسيستقبل إيش القبلة فالميت خلفه يجوز أن يصلي عنه ولا بد يكون هذا الميت غائب عن البلد. فإذا كان معه في نفس البلد لا يجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب. إذا كان معه في البلد فيذهب إليه في قبره يصلي عليه في قبره. فمتى كان الميت منفصلا عن البلد فإنه له أن يصلي عليه. أيضا هنا حددوه بإيش بشهر من موته بشهر من موته بالنية ينوي أن هذه الصلاة على الميت الفلاني الميت الفلاني. وذكر العلماء أيضا أن المستحيل لا يصلى عليه الذي احترق وتلاشى فإنه لا يصلى عليه. كذلك المأكول الذي أكله حيوان فإنه لا يصلى عليه. المحترق والمستحيل هذا كلهم هؤلاء لا يصلى عليهم. والظاهر أنه أيضا لا يصلى عليهم صلاة غائب لا يصلى عليهم صلاة الغائب. قال رحمه الله: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بني بيضاء في المسجد في كما في مسلم، كذلك صلي على أبي بكر وعمر في المسجد رضي الله تعالى عنهما، فتجوز صلاة على الميت في المسجد. لكن كما ذكرت سابقا أنه إذا صلي عليه في المسجد لا توضع لأحد، لا توضع إلا في القبر. قال رحمه الله: فصل. هذا في حمل الميت ودفنه. نذكر بعض هذه الضوابط في هذا الباب. الفصل: الضابط الأول، الضابط الأول نقول: يسن التربيع في حمل الجنازة ويباح بين العمودين. يسن التربيع في حمل الجنازة ويباح بين العمودين. كيف التربيع يكون؟ التربيع يكون أن يأتي الذي يريد أن يحمل ويجعل العمود الأيسر للميت، العمود الأيسر للميت على شقه وكتفه اليسرى، ثم يعود إلى الخلف، ثم يذهب إلى الجهة الأخرى ويجعل العمود على كتفه الأيمن، ثم يعود إلى الخلف. يعني هكذا، هنا يأتي هنا أولا، ثم هنا، ثم يأتي هنا، ثم يعود إلى الخلف. هذا هو التربيع. ليس التربيع هكذا يشيل هنا وبعدين هنا وهنا، لا، هنا ثم هنا، ثم يأتي هنا يحمل ثم يعود إلى الخلف. هذا هو التربيع. يباح بين العمودين، يشيل هنا، يرفع هنا، يجعل هذا العمود على ظهره أو هنا طبعا، أو فيه طبعا مشقة، إذا هنا فيه مشقة كما ذكر، فيه كلام طويل طبعا، لكن هذا قالوا يعني يباح بين العمودين، واللحد أفضل من الشق. نعم. جميع الأحوال على شقة اليسرى. كيف؟ جميع الأحوال على شقة اليسرى حامل. لا لا لا، إحنا لعل إحنا عكسنا. قال: يضع قائمة السرير مقدمة اليسرى على كتفه الأيمن. لا، إذن هنا يبدأ من هنا ثم يعود. لا، هنا كتفه الأيمن ثم يعود، ثم يجعل كتفه الأيسر هنا ثم يعود. إحنا عكسنا. ويباح بين العمودين. الضابط الثاني: اللحد أفضل من الشق. اللحد أفضل من الشق في القبر. الضابط الثالث: يكره تشخيص القبر والبناء والكتابة والجلوس والوطء والاتكاء عليه. يكره تشخيص القبر والبناء والكتابة والجلوس والوطء والاتكاء عليه. الضابط الرابع والأخير: يستحب إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت والحي. يستحب إهداء ثواب الأعمال الصالحة للحي والميت، وهذا سيأتينا إن شاء الله. الضابط الأخير: تسن زيارة القبور لغير النساء. قال رحمه الله: فصل. سن تربيع في حمله. ذكرت تربيع أن يضع مقدمة السرير اليسرى على كتفه الأيمن ثم يعود في الخلف، ثم الأيسر على كتفه الأيمن على كتفه الأيسر ثم يعود في الخلف. ويباح بين العمودين، هذا واضح لو حمل بين العمودين في الأمام، لكن الإشكال لو حمل هنا كيف سيحمل؟ فلذلك فيها كلام كثير في هذه المسألة. ويباح بين العمودين. قال: وسن إسراع بها. سن أن يسرع بالجنازة، وذكرت أنه لو صلي عليه في المسجد ثم وضعت في المقبرة مرة أخرى هذا خالف هذه السنة. يسن إسراع بالجنازة ما لم يخف عليها من الإسراع من السقوط. قال: وكون ماش أمامها، كما نقل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. يسن كون ماشي أمامها وراكب خلفها، والراكب يكون خلفها. قال رحمه الله: وكره أن تتبعها امرأة. يكره أن للمرأة أصلا أن تحضر هذه الجنائز للميت، يكره أنها لا تستطيع يعني أن تصبر كالرجل. قال: ورفع الصوت معها، يكره رفع الصوت مع الجنازة. قالوا: ولو بقراءة، ولو بقرآن، يقرأ قرآن مثلا، يحمل ميت ويقرأ قرآن، هذا كله مكروه. وذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل هذا مكروه. يسن الذكر كما قال العلماء سرا في أثناء الحمل. قال: وحرم أن يتبعها مع منكر. يحرم أن يتبع الإنسان الجنازة مع منكر، كطبل مثلا، وهذا يعني يحصل في الجنازة التي يسمونها عسكرية، يحصل فيها غاني وهزيل، وهذا يحرم أن يتبع المسلم الجنازة التي فيها منكر، عاجز عن إزالته. أما إذا كان قادر عن إزالته فيعني يلزمه، نقول إذا كان قادر على إزالة المنكر يلزمه أن يذهب ويزيل هذا المنكر. وكره جلوس متبعها، يكره جلوس متبع الجنازة حتى توضع للدفن، وهذا كما قيد العلماء إذا كان قريبا منها. أما إذا كان بعيدا عنها فإنه لا يكره أن يجلس. قال: وكره جلوس متبعها حتى توضع للدفن، ويسجى يعني يغطى قبر امرأة فقط. إذا كان الميت امرأة فإنه أثناء الدفن يسجى، هنا يغطى، والحكم الندب السنية، يسن أن يسجى قبر امرأة فقط. أما الرجل فيكره، يقولون، أن يغطى قبره بلا عذر. قال: واللحد أفضل من الشق. واللحد هو كما ذكر العلماء أن يحفر في القبر إذا بلغ قراره مكانا يتسع للميت في جهة القبلة، كما هو واقع الآن في الأحساء والله الحمد، فإنهم يلحدون، بخلاف الدمام فإن الغالب أنهم لا يستطيعون أن يلحدوا، فإن عندهم الشق. الشق يكون هو في وسط القبر كالنهر في وسط القبر. اللحد لا، يحفر في جانب القبر في جهة القبلة مكانا يسع الميت، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاللحد أفضل من الشق، أفضل من الشق. فيوضع فيه على شقه الأيمن، يوضع الميت على شقه الأيمن مستقبل القبلة. والواجب هو أن يستقبل بالميت القبلة في قبره، سواء وضع على جنبه الأيمن أو الأيسر، لكن الأفضل أن يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة. ويسن، قالوا كما قال في الغاية، يسن أن يفتح الكفن، أولا تفتح الأربطة، ويسن أن يفتح الكفن عن خده فيلصق خده في الأرض، يلصق خد الميت في الأرض في كما ذكره في الغاية المنتهى والمعونة. قال رحمه الله: مستقبل القبلة ويغطى باللبن، باللبن ويغطى باللبن، يعني يكون منصوب كما هو واقع في الأحساء الحمد لله، ينصب اللبن على اللحد ويغطى باللبن، ويقول مدخله إذا أراد أن يدخله القبر، يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهذا مستحب سنة أيضا لأمره عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد. قال رحمه الله: ويرفع، طبعا بعد أن يدفن يسن الوقوف عنده، الوقوف والدعاء واقفا يدعو له وهو واقف، ويسن رشه بالماء ووضع الحصباء يعني الحصى على القبر لكي يحفظ هذا الحصى تراب القبر. قال: ويرفع قبر، هذا مندوب أيضا، يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. ويكره فوق الشبر، يكره أن يرفع القبر فوق الشبر، ويكون مسنما أيضا تسنيم القبر أفضل من تسطيحه. تسنيم يجعل للقبر في خلال هذا الشبر يجعل كالسنام، يجعل كالسنام، وهذا يحسنه كثير من يعني يدفنون الموتى، كما في البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، ثم قال: ويباح تطيينه، يعني يباح طلي القبر بالطين، ويكره تجصيصه، يكره وضع الجص والجبس كما يفعل أهل البدع الآن المبتدعة الذين ليسهم من أهل السنة يجسسون قبورهم خلافا لأهل السنة. يكره تجصيص القبر، لحديث جابر أنه نفسه سلم يجصص القبر المقعد عليه وأن يكتب عليه كما في مسلم. قال: والبناء، يكره البناء على القبر سواء كان البناء ملاصقا للقبر أو غير ملاصق، كان يكون قبة مثلا أو مسجد، إذا كان طبعا مسجدا فلا شك أن البناء يكون محرما. المراد بالبناء هنا البناء الذي ليس بمسجد، أما المسجد فيحرم بناءه على المقابر. فيكره البناء على القبر، والكتابة أيضا تكره الكتابة على القبر لحديث جابر وأن يكتب عليه. قال رحمه الله: والجلوس أيضا يكره الجلوس على القبر والوطء، هذا يحصل أحيانا إذا أرادوا أن يدفنوا شخصا يطأ الناس على القبور التي قريبة من المدفون، هذا كله مكروه. كذلك الاتكاء عليه، يتكئ بيده على القبر، فإن هذا مكروه. ومشي بنعل في مقبرة بلا حاجة، يكره أيضا مشي بالنعل في المقبرة، النهي الوارد في هذا بلا حاجة، فإن كانت حاجة كنجاسة وشوك وحرارة الأرض فإنه يجوز لبس النعلين في المقابر. طبعا هذا المذهب، وهذه الكراهة هل هي كراهة تحريم وكراهة تنزيه؟ طبعا الكثير من الحنابلة قلنا كراهة كراهة تنزيه، لكن هناك نقل العنقري رحمه الله عن بعض المحشين والمعلقين على الفروع أن هذا محرم البناء، وهو في الحقيقة أقرب إلى يعني الدليل أنه البناء محرم، كيف لا يكتفى بالكراهة. وحتى في الإقناع لما ذكر المذهب وأن هذا مكروه ذكر كلام ابن القيم وأنه يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول. فالبناء على القبور في الحقيقة الأقرب أنه محرم، أنه محرم، وفيه تعظيم لصاحب القبر وأن الناس ينظرون إليه أن هذا معظم، وقد يأتون يدعون عنده أو يتوسلون به أو يستغيثون به. فلذلك الأولى أن يقال أن هذا محرم، أن هذا محرم. نعم، نعم. التجصيص نفس الجبس، الجبس يجصص يعني يجعل زي المربع القبر، وهذا موجود عندنا في عند أهل البدع، موجود يعني واضح يعني عند أهل البدع ظاهر عندهم. أن أذكر سقط سور من قبور أهل البدع، فسبحان الله كل ما يذكره الفقهاء ويقولون أنه بدعة يعني يفعلونه. نسأل الله يعني لهم الهداية والسداد. قال رحمه الله: ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر بلا ضرورة. شايك نمر هذه بسرعة أن الحين خذنا ساعة. طيب، يحرم دفن اثنين في قبر فأكثر في قبر بلا ضرورة، فإذا وجد الضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم فإنه لا يحرم. وحينئذ إذا اضطررنا إلى دفن اثنين فأكثر للضرورة فإنه يسن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. قالوا: يجعل بينهما حاجز من تراب، هذا سنة، يسن أن يجعل بينهما حاجز من تراب. ثم قال: وتسن القراءة عنده، تسن القراءة على القبر، تسن القراءة على القبر ولحديث أنس رضي الله عنه من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها كما قال في المبدع. ولكن شيخ الإسلام يأبى هذا ويقول أن هذا إن صح بعد الدفن فهذا لا إشكال فيه، لكن يقول أن يسن أن يقرأ القرآن عند القبر في كل مرة يزور فيها الإنسان القبر فإنه لا يسن، فإنه لا يسن. قال رحمه الله: وجعل نحو جريدة خضراء على خضراء، المقصود رطبة، يسن أن يفعل ما يخفف عنه بوضع نحو جريدة، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووضع جريدتين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه يعني، وما هو الضرر في جعل جريدتين؟ جريدة طبعا مراد بها سعف النخل، إن كان معذبا خفف عنه وإن لم يكن معذبا فما الذي سيحصل له؟ وأيضا يدل على هذا فعل بريدة رضي الله عنه في البخاري، في البخاري أوصى أن يجعل على قبره جريدة في البخاري، فهكذا فهم بريدة رضي الله عنه. وأيضا هذا قال به شيخ الإسلام في على ما أذكر الفتاوى المصرية، في الفتاوى المصرية ذكر هذا. وأيضا ذكر العلماء إذا كما قال ابن النجار يقول إذا كان يخفف عن الميت بتسبيح الجريدتين كما في الصحيحين فالتخفيف عنه بالقراءة القرآن والأذكار من باب أولى، أن يأتي الإنسان عند القبر ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن حتى يخفف عنه إن كان معذبا، هذا من باب أولى. إذا كان تسبيح الجريدتين يخفف بهما عن الميت فكيف بالقراءة على القبر؟ هذا طبعا الرأي الذي اختاره الحنابلة. وذكرت أن جعل الجريدة أنا ذكرته في عن شيخ الإسلام في الحواشي السابقة. قال رحمه الله: وأي قربة أي قربة، سواء كان دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة قرآن وأي شيء من الأعمال الصالحة فعلها الإنسان المسلم وجعل ثوابها لمسلم، جعل ثوابها كله أو بعضه كالنصف، يقول أنا أقرأ بعد ما قرأ القرآن قال جعلت ثواب هذه القراءة لأبي، أو جعلت نصف ثواب هذه القراءة لأمي أو لأخي أو لزميلي فلان، سواء كان المهدى إليه حيا أو ميتا. أيضا قال جعل ثوابها لمسلم، أهم شيء يكون مهدى إليه مسلما حي أو ميت نفعه. وهذه مسألة طبعا إهداء الثواب، المذهب عندنا أنه مستحب، يستحب إهداء الثواب للموتى. وهناك بعض الأعمال في إهدائها اتفق العلماء على إهدائها كالاستغفار والدعاء وكذلك الصدقة وكذلك النيابة في الحج والعمرة، هذه اتفق العلماء على أن ثوابها يصل إلى المهدى إليه، إلى المهدى إليه. بل الحنابلة ذهبوا إلى أبعد من هذا وقالوا أنه يجوز إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، وشيخ الإسلام وافقهم في هذه مسألة، إلا في هذه المسألة قال لا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا يهدى إليه، لا يهدى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عداه فيجوز كما ذكره ابن القيم وشيخ الإسلام وهو مذهب معتمد أنه يجوز إهداء الثواب للآخرين سواء كان المهدى إليه حيا أو ميتا، ويجوز أن يهدى كل الثواب أو بعضه. صليت ركعتين فقلت أهدي ثواب هاتين الركعتين لفلان من الناس، هذا يجوز. لكن انتبهوا، المراد بالقربة هنا المراد بها النوافل، ولا يدخل فيها ثواب الفرائض، لا يدخل فيها ثواب الفرائض. قال: وندب إصلاح طعام لأهل ميت يبعث به إليه. وهل الميت كما قال ابن نصر الله، الأهل هنا الذين كانوا يأوون معه في بيته ويتولون أمره وتجهيزه، ويتولون أمره وتجهيزه، يسن أن يصلح لهم طعام يبعث به إليهم. وكره لهم فعله للناس، يكره لأهل الميت الذين مصابون بموت الميت، يكره لهم أن يفعلوا ويصنعوا طعاما لمن يأتيهم يعزيهم. بل الاجتماع للعزاء كما هو المذهب مكروه، الاجتماع للعزاء في المذهب أنه مكروه. وتسن زيارة قبور لغير إنسان، يسن زيارة قبور الموتى للمسلمين بلا سفر، طبعا بلا سفر، بلا سفر لغير إنسان. أما النساء فلا يسن لهن زيارة القبور. ويقول إذا مر بها، إذا مر بها أو زارها، مر بها على طريقه، زارها دخل عندها، أن يقول هذا الدعاء: السلام عليكم على الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله مستقدمكم مستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتعزية مصاب، هذا في التعزية. والتعزية كما قال في الإقناع التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت إن كان مسلما والدعاء للمصاب. والتعزية مسنونة مستحبة، ولو كان المعزى صغيرا، حتى لو كان صغيرا يستحب تعزيته، أو كان صديقا للميت، بعض الناس ما يعزي إلا أقارب الميت، حتى لو كان صديقا للميت ومتأثر بالميت فإنه يستحب، وفي تعزيته ثواب، يستحب تعزيته. يستحب قال: وتعزية مصاب. فإذا كان المعزى مصاب بمسلم يقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. ثم قال طبعا: ويكره على المذهب تكرار التعزية، وكذلك يكره التعزية بعد ثلاث لمن كان عالما. فيكره من عزه عند القبر يقولون أن يعزي مرة أخرى، يذهب إلى العزاء ويعزي مرة أخرى، يكره، يكتفي بالتعزية مرة واحدة. قال: ويحرم ندب. طبعا اشتهر الآن التعزية بالجوالات والمجموعات في الواتس أب، هل تقوم مقام التعزية باللفظ؟ والله هذه مسألة نازلة يعني، والظاهر والله أعلم أنها تقوم إذا يعني كانت المجموعة موجود فيها أهل الميت ويعلمون بالرسائل. لكن الإشكال إذا كان أهل الميت ما يعلمون بمن يأتيهم، يعني يدخل الشخص يعزي في المجموعة ثم يخرج ولا يعلم، إلا إذا كان الكلام موجودا للمعزي إذا كتبه ثم يطلع عليه المعزى بعد فترة، فإن هذا قد يقال أنه تقوم به سنة التعزية، تقوم به سنة التعزية. قال: ويحرم ندب. والندب هو البكاء مع تعداد محاسن الميت، البكاء مع تعداد محاسن الميت. والنياحة هي نفس الندب، لكن تكون برفع الصوت، برفع الصوت بالندب. قال: ونياحة ولطم خد وشق ثوب ونحوه، كالصراخ ونتف الشعر ونشره وكل ما يدل على الجزع والاعتراض على الله عز وجل في قدره. قال: لا بكاء، البكاء على الميت لا يحرم، بل لا يكره البكاء على الميت قبل الموت أو بعده كما قال في الإقناع. بل قال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب، البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، يعني ما يبكي لأنه فارق الدنيا وأنه لن يجلس معه، وإنما بكى عليه رحمة به وشفقة عليه أنه سيكون في قبره لوحده وسيبدأ حسابه ونحو ذلك، فإنه يقول شيخ الإسلام أن هذا حسن مستحب. وذلك قال: لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه، كما قال شيخ الإسلام. ونحمد الله أن نحن انتهينا من هذا كتاب الجنازة اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسبوع القادم في إجازة يوم الأحد والأثنين، ما أظن يعني، أنا أظن أن البعض أكيد يكون في إجازة عرضة للسفر والروحة والجية يعني أنتم تريدون نحن نأتي؟ ما ترى حتى يبلغ الشباب بما أنهم موجودين يعني. والله نقول أن هذا عرضة ونخلي الأمر في سعة. ودرس الأسبوع القادم أخذناه اليوم خلصنا يعني، فنبدأ بعده إن شاء الله في الزكاة. نعم، عوائل، شلون عوائل؟ عرس هو ولا طيب لعل يأتيكم الخبر في المجموعة إن شاء الله، خبر الأكيد إن شاء الله. نعم شيخنا، من المسائل المهمة في هذا الباب اللفظ الدعاء لمن لم يعلم هي ذكر أو أنثى الجنازة، هل يؤنث أو يذكر؟ والله اللي أذكر أنهم ما في ضرر، يعني ما في ضرر من يعني يؤنث فيكون ذكرا أو يذكر فتكون أنثى. اللي أذكر الآن أنه لا إشكال، لكن تحتاج في الحقيقة إلى يعني نعم لا قال ويشير مصلم بهما بما يصلح لهما، لا يعني ما في شيء صريح. لو أنث كأن وصار ميت، والأفضل يقول ميت، ينوي هذا الميت بس، هذا الميت، فالميت يصدق على الذكر والأنثى. واجبات صلاة الجنازة إذا نسيها ما تنعقد، ما تصح، الستة التي ذكرها المؤلف لا تصح. لو ترك القيام في الفرض، ترك الدعوة الميت، ترك التسليم، فإن الصلاة لا تصح. وما ذكروا في القضاء، هذا طبعا كل هذا في الـ المقصود في فرض الكفاية، الصلاة الأولى. أما لو صلى في الثانية والثالثة وجلس فإنه تصح منه. لكن طبعا تبقى بقية الفروض والواجبات تكون أركانا في نفس الصلاة، وهي التكبيرات الأربع والفاتحة والصلاة على سلم ودعو الميت والسلام، هذه هي الأركان التي لا بد أن يأتي بها حتى تصح الصلاة. لكن أن يشكل عليه في الحقيقة أنهم قالوا إذا سلم الإمام فالمسبوق له أن يسلم، قلت طيب لو سلم، قالوا تصح الصلاة هم يقولون، لكن هل يثاب ثواب صلاة الجنازة التي يكون له فيها قراط؟ هذا فيها يعني إشكال صراحة. نعم ولم يأتي بهذه الأركان الأربعة، هذا لذلك أنا تركتها. نعم شيخ. نعم والله ما أذكر أنهم ذكر وقتا، يمكن روي عن بعض الصحابة لكن ما أذكر أنهم ذكر وقتا للدعاء استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، هذا الوارد، لكن ما أذكر يعني زمنا معينا. وبعضهم يقول هل ترفع اليدين ولا ترفع، نقول نعم ترفع اليدين في الدعاء. نعم ها أي. هذا مثل الحرمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم، مثل الحرمين. أي خلاص يأتي بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، والأطفال أيضا يدعو لهم بالدعاء الموجود، اللهم اجعل هؤلاء الأطفال ذخرا لوالديهم وفرطا وأجورا مجابين وشفعاء، اللهم اغفر، وإلى نهاية الدعاء. نعم نعم يبدأ بما بالموضع الذي وصل إليه الإمام، فإذا كان الإمام في التكبيرة الثالثة فيدعو، ثم إذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة يسكت مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام يأتي بالأولى التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية فيقرأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. لكن الإشكال عندي أنه إذا أتى المسبوق ولم يعلم الإمام في أي تكبيرة الآن، هذا الإشكال، ماذا يصنع؟ ما أدري والله. نعم إيش فيها؟ نعم له جريدة واحدة، قال جريدة واحدة اللي ذكر مؤلف جريدة، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع على كل قبر جريدة. نعم فثوابه يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هذا رأي شيخ الإسلام. نعم صحيح صحيح، لهم الأجور ولو لم يهدى لهم. صحيح هذا قول شيخ الإسلام. شيخنا هذا الوقوف في المذهب للدعاء يكون أمامه القبر أو يكون أمام خلفه؟ بعض المشايخ يقول حتى ما يكون الدعاء فيأتي فيجعل القبر خلفه بعد الدفن. والله اللي أعرف إن قبل بعد الدفن يكون أمامه وتكون القبلة أمامه، لكن في الزيارة لا، الزيارة يزوره ويستقبل وجهه فتكون القبلة خلفه. قالوا كما يزور المريض، إذا زرت مريض تجي تقدم وجهه، فالميت نفس الشيء، يقولون تأتي أمام وجهه، وإذا أتيت قدام وجهه فتكون القبلة خلفك فتدعو له الزيارة. أما اللي بعد الموت فإن يعني اللي أذكر الآن وأفهم أنه يستقبل القبلة، استحباب استقبال قبلة في أثناء الدعاء مطلقا. هو يستقبل الآن يا شيخ، لكن هل يعني يكون القبر أمامه وأمام القبلة، أو يكون القبر خلفه ويستقبل القبلة؟ والله ما أذكر في هذا شيء، وإن كان الأمر واسع فيها، لكن ما أذكر يعني هل يجعل القبر أمامه. حتى في الزيارة يستطيع أنه يستقبل وجهه ويستقبل القبلة في نفس الوقت؟ كيف؟ يعني هو مستقبل قبلنا، الميت هكذا موضوع، وهذا رأسه على جنبه الأيمن مستقبل قبلة، وأنا بجي أزوره هنا جهادي، بس أنت بتجي من وراه بتصير بتستقبل قفاه، تستقبل قفاه. نكتفي بهذا. نعم قبور. والله الكتابة طبعا لا شك أن عند الحنابلة مكروه، لكن الشيخ سعدي له رأي حلو وإن كان هو مخالف المذهب، يقول أن الكتابة المنهي عنها هي الكتابة التي كان يفعلها المشركون في أيام الجاهلية من كلمات التعظيم لهذا الميت. أما الكتابة يقول على القبر لتعليمه لأقاربه أن هذا قبر فلان وأن هذا قبر فلان، فيقول لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. هذا رأي الشيخ وهو رأي جميل لكن مخالف لي جماهير يعني العلماء. نعم شيخ أحمد. ها نعم اي يوضع عليها اي شيء بحيث اثناء الدفن ما حد يرى. لا اثناء الدفن، اثناء الدفن يوضع عليها. طبعا خلاص اذا وضع اللحد خلاص يزال هذا، فسبحان الله يعني ينظر إلى اهتمام الإسلام في المرأة وهي ميتة الآن، يعني لا ينظر إلى جسدها، فكيف إذا كانت حية وأبرزت مفاتنها للناس والعياذ بالله. نعم شيخ عبد الله. نعم والله التعزية للمبتدعة ما يعزه أهل البدع. ذكرنا أن تعزية اليهود والنصارى وأهل البدع المكفرة أيضا فإنهم لا يعزهم يعني. وهل هو محرم أو مكروه؟ يعني أنا لا أذكر اليهود والنصارى أنه محرم، ويلحقون بهم أهل البدع الذين ليسوا من أهل السنة طبعا، لكن الأصل أنهم لا يعزهم ولا يذهب إليهم في أماكنهم. نكتفي بهذا السؤال. الله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.